لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد، من كتاب بلوغ المرام من أدلة الأحكام للإمام الحافظ ابن حجر العسقلاني رحمه الله تعالى. وقفنا في المرة الأخيرة، أو نستكمل يعني اليوم بإذن الله تعالى، كتاب أو باب الصيد والذبائح. نستكمل باب الصيد والذبائح، فهذا تابع لباب الصيد والذبائح. وقمنا وقفنا عند الحديث السادس، قال: وعن عبد الله بن مغفل المزني رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن الخذف وقال: إنها لا تصيد صيدا ولا تنكأ عدوا، ولكنها تكسر السن وتفقأ العين. قال: متفق عليه، واللفظ لمسلم. قال عبد الله بن مغفل رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن الخذف. الخذف يقصد به أن يرمي بحصاء أو نواة صغيرة بين يعني سبابتيه، أو بين الإبهام يعني والسبابة، فيرمي بها، أو يستعمل يعني مثلا أحيانا أشياء يعني تسمى ربما في الأولاد عندنا مثلا يسمى النبل أو نحو ذلك، يقوم يضع فيها خزف صغير وحصى صغير ويقوم يعمل بيه كده، يقوم يعني يصطاد بها. هذا الخذف نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم، وبين الصحابي رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن الخذف وقال: إنها لا تصيد صيدا ولا تنكأ عدوا. يعني هي لا بتصيد، الإنسان لما يستعمل البتاعة دي فمش هيصيد بيها، لأن دي ما تصطادش الحيوان، اللي هي الحصى الصغيرة دي ما تصطادش حيوان، ولا تنكأ عدوا، وما بتعملش في العدو نكاية وإصابة، ولا تحدث في العدو أذى، يعني لو ضربت بيها العدو مش هتعمل حاجة. قال: ولكنها تكسر السن وتفقأ العين. ولكنها تكسر السن وتفقع العين، يعني ماذا؟ إن غالبا اللي بيستعملوها بيلعبوا بها، فيوم تصيبوا أحدا من المسلمين، فإما إن تيجي في عينيه أو تكسر سنه. فطبعا حتى لو واحد حد قال لي: طب ما هي كويسة بتفقع العين وبتكسر السن، طب ما العدو أصلا مش هيبقى أصلا في مسافة تبيح لك من خلال البتاع الخزف الصغير ده إنك تصيبه. ربما البعض يعني يقول لي الآن مثلا: طيب إخواننا مثلا في فلسطين أحيانا بيستعملوا حاجة شبيهة مع اليهود. لا، ده ما شاء الله اللي بيستعملوها مع اليهود هذه بتحدث نكاية في اليهود. بتحدث نكاية يعني ماذا؟ إنهم بيحطوا الحجر، نعم حجر صغير، لكن هم بيستعملوا أدوات في هذا الخذف بتديه قوة، والنبل ده بيبقى قوي جدا وبتديه قوة وبتحدث في العدو نوع من النكاية، حتى لو كانتش الإصابة كبيرة، بأسلاح عندهم هم تقريبا مجموعات منهم بقت محترفة في هذا بأسلاح. إنما لو الناس بيلعبوا بيه، هو ده المقصود، إن محدش يلعب بيه وعليه. على هذا يقصد كل ما كان في نوعه أو في يعني معناه، زي مثلا البعض احيانا الاولاد يقوم يجيب له المسدس اللي هو بتاع الخرز، مسدس الخرز، هو ده مسدس الخرز بس بطريقه قديمه بقى، مسدس الخرز ده هيخرم عين العيال هيضربوا بعض، هذا يعني يفقأ العين ويكسر السن لكنه ما بيعملش حاجه. طيب ما الاولاد يترفهم، جيب لهم حاجه تانية، مش الحاجات اللي هي تحدث يعني اثار في بعضهم البعض. هذا الصحابي الجليل عبد الله بن مغفل رضي الله عنه قيل أن هذا الحديث رواه في مناسبة الإنكار على ابنه أو قريب له، شاف قريبه ده أو ابنه بيخذف بيلعب بالبتاعة دي، فقال يا بني إن هذا لا، إن النبي صلى الله عليه وسلم قال إنها لا تصيد صيدا ولا تنكأ عدوا وإنما تفقع العين وتكسر السن. ثم رآه مرة أخرى يفعل فقال أقول لك قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا وكذا وتفعل، والله لا أكلمك. ولم يكلمه قيل حتى مات، يعني ظل هاجرا له حتى مات رضي الله عنه إنكارا عليه على هذا الإنسان. ثم قال الشيخ البسام رحمة الله عليه يعلق على هذا الحديث بيقول قد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك، والنهي يقتضي التحريم، فدل على أن هذا الفعل محرم، ذلك أنه مفسدة محضة لا مصلحة فيه، فإنه يكسر السن ويفقع العين ويشد الوجه ولا يحصل به فائدة، فإن القتل به إذا قتل لا يحل. قال وجمهور العلماء لا يحلون قتل الصيد بالثقل لأنه من الوقيذة، وقتل الحيوان بغير حق ولا انتفاع حرام. ويلحق بهذا يقول الشيخ يعني النبيلاء التي يرمي بها الصبيان صغار الطير كالعصافير، لأنه هو بيرمي العصفور هتيجي في ولد تاني، هتيجي في حد تاني. ثم قال الحافظ رحمه الله تعالى وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تتخذوا شيئا فيه الروح غرضا، قال رواه مسلم. قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تتخذوا شيئا فيه الروح غرضا. انظر إلى عظيم يعني رحمة الإسلام، هذا هو اللي يقال فيه فعلا، يعني الرحمة بالحيوان. الذين يدعون أو أدعياء الحقوق الإنسان ونحو ذلك ويتشدق هؤلاء بأنهم رعاة حقوق الإنسان، هم يبيدون شعوب كاملة والعياذ بالله في لحظة أو في أيام أو في شهور في صراعاتهم مع بعضهم البعض، يبيدون شعوب كاملة والعياذ بالله في الوقت اللي ممكن يقيمون الدنيا ويقعدونها لو حد منهم هم جرى له حاجة، أو واحد حتى من يعني زيولهم والعياذ بالله يقول لك حقوق الإنسان. طيب والشعوب اللي بتبدي لا دول عندهم ما وعليه والعياذ بالله، هذه الانتقائية والعياذ بالله في الموازين أو في القياس أو في وزن الأمور هذا ميزان أعوج والعياذ بالله، عامل زي حكاية عبادة الأصنام عند المشركين، كانوا يعظمون القضية ووقت ما يحب يأكل يكسر الإله ويأكله خلاص، صنم عجوة مبادئ معينة يكبرها ويعظمها، ولما هو يحب يكسرها ويهدمها يهدمها ويأكل الصنم، وتيجي تقول له الصنم يجيب لك 50 حاجة يقول لك ده أنا بأكل الصنم عشان وعشان وعشان وعشان مصلحتك، ده هو ده اللي فيه خيرك. وهناك من يخدم على هذه المعاني الفاسدة في المسلمين والعياذ بالله من ذيول هؤلاء، حسبنا الله ونعم الوكيل. قال الشيخ العثيمين رحمة الله عليه يدل الحديث على أن على النهي عن اتخاذ ما فيه الروح غرضا، غرض يعني إيه؟ إن واحد يحطه وينشن عليه حتى لو كان شيء حتى يعني من الحيوانات التي يجوز قتلها، لا يجوز إنسان يتخذ غرضا. يعني مثال مثلا واحد مثلا يجيب فأر صاده مثلا حيا يقوم يربطه ويقعد ينشن بقى عليه، أو يجيب بتاع بندقية ويقعد ينشن عليه ويعمله غرض، هذا لا يجوز حتى لو كان هو أصلا يجوز قتله، لكن لا يجوز اتخاذه غرضا. فما بالك بقى لما يوضع الغرض شيء لا يجوز أصلا قتله، فيجوز أصلا قتله. نعم. قال والنهي للتحريم لما فيه من أذية الحيوان بدون ضرورة إليه. والدين الإسلامي كما يرحم الإنسان يرحم الحيوان، وأنه لو مات الحيوان كالطير مثلا وجعل غرضا فلا بأس به، لكن هذا المفهوم مقيد بما إذا لم يكن ذلك متضمنا لإفساد المال. والإشارة إلى أنه ينبغي أن يكون للرماة غرضا يترامون به، يبقى هذا المفهوم مقيد بما إذا كان لم يكن ذلك متضمنا لإفساد المال. واحد ما يروحش يشتري حاجة أصلا، كأن الشيخ قصده كده يعني، واحد ما يروحش يشتري حاجة أصلا هي يجوز قتلها، يقول لك ما هي في الآخر هتموت ويقعد يعملها عشان يعملها غرض، عشان يعملها غرض، هذا إفساد والعياذ بالله. بل وهذا يعني علامة على عدم الرحمة، علامة على عدم الرحمة. نعم. قال وعن كعب بن مالك رضي الله عنه أن امرأة ذبحت شاة بحجر فسئل النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك فأمر بأكلها. امرأة ذبحت شاة بحجر، امرأة هذه كانت جارية لواحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، هو كعب بن مالك نفسه رضي الله عنه، كانت جارية بنت يعني أم الإماء بتسرح بالغنم بتوعه، فهي لما لقيت الغنم هتموت وما عندهاش سكين ولا حاجة ولا أداة ذبح، راحت جابت حجر محدد، حجر له حد، وقطعت بهذا الحجر، فسئل النبي صلى الله عليه وسلم فقال فأمر بأكلها، قال لهم كلوا ذلك. فهذا فيه دليل على جواز تزكية المرأة ابتداء، يعني المرأة يجوز تذبح، خلافا لبعض الناس الذين يقولون لا لا المرأة لا تذبح مثلا، أو أنها إذا كانت حائضا لا تذبح، لا دليل على هذا النهي لا هذا ولا ذاك. نعم. وجواز التذكية بالحجر الحاد إذا قطع الحلقوم والمريء، وأن الآلة التي يذكى بها لابد أن تكون حادة تقتل بحدها ونفوذها لا بثقلها، مش بتقتل بوزنها مثلا، لا ده بتقتل بالحد بتاعها. قال وأن الذي أصابه سبب الموت من الحيوان المأكول إذا ذكي حل أكله، الحيوان إذا صابه سبب من أسباب الموت لكن لحقناه قبل ما يموت بدقيقة بلحظة لحقناه يجوز أكله عند ذلك. وفيه جواز تذكية المرأة الحائض، يعني ذبح المرأة الحائض يعني. فإن النبي صلى الله عليه وسلم لم يستفصل، وإباحة ما ذبحه غير مالكه بغير إذنه، إشارة إلى أن البنت نفسها ما كانتش الغنم بتاعها ومع ذلك ذبحت، مسألة فقهية يعني، أن يجوز إنسان يذبح حاجة مش بتاعت حد، مش بتاعته هو قصدي يعني، مش بتاعته هو، بس هو هيفعل خير، واحد ماشي في الطريق لقى حيوان خلاص بيقع بيموت أو وقع في مثلا في بير، طلع يجري طلعه من البير هو مثلا والناس، يروح ذبحينه على طول من غير ما يسأله بتاع مين، يزكوه وبعدين بعد كده يجي صاحبه بقى ياخده حلال، انما لو سابوه بقى وقعد يقولوا ده بتاع مين وعايزين نذبحه ونحو ذلك، الشرع يسر في هذه الامور. ثم قال وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم ان يقتل شيء من الدواب صبرا، قال رواه مسلم. نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم ان يقتل شيء من الدواب صبرا، الصبر اللي هو الحبس، يعني ان لا يجوز ان يحبس اي حيوان ليقتل، هو لو حتى يجوز قتل الحيوان ده اقتله خلاص، لكن ما تعذبوش قبل القتل، لا يعذب قبل القتل. قال وعن شداد بن اوس رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله كتب الإحسان على كل شيء، فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة، وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة، وليحد أحدكم شفرته وليرح ذبيحته، رواه مسلم. وليحد أحدكم شفرته يعني يجعلها حادة عشان ما تعذبش الحيوان وهو بيذبح، وليرح ذبيحته، فهذا فيه النهي عن المثلة في كل شيء. لا يجوز التمثيل بقتل أي شيء. وإن كان العلماء اختلفوا في مسألة وهي الكافر الذي فعل بالمسلمين ذلك. لو أن الكفار مثلا مثلوا بالمسلمين فالعلماء اختلفوا. فالعلماء منهم من يقول ولو مثلوهم لا نمثل نحن بموتاهم أو بأجسادهم ونحو ذلك. والحقيقة الأرجح الجواز، الأرجح الجواز لقول الله سبحانه وتعالى فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم. فهذا يكون من باب التخصيص من النهي العام اللي هو النهي عن المثلة، التمثيل بالقتل أو القتلة يعني. فإذا الأعداء وجدنا أن هذا قد فعلوه يعني المسلمين يجوز نفعل هذا بها على الأرجح. يعني ما ضربوا المسلمين هم مثلا يعني أسلحة فتاكة، وإحنا ممكن نقتلهم بأقل منها، ما لا بأس في هذه الحال نحن نأكل بهم زي ما نأكلوا بالمسلمين من باب قول الله تعالى فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم. ثم قال وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الجنين زكاة أمه. قال رواه أحمد وصححه ابن حبان. قال النبي صلى الله عليه وسلم زكاة الجنين زكاة أمه، أي أن الإنسان إذا جاء ليذكي حيوانا وكان هذا الحيوان في بطنه يعني شيء حمل، الحيوان اللي هيذبح حامل، فعند ذلك تكون تذكية الأم تذكية للوليد. بعض الناس في أعراف بعضهم يعني يستقذر الوليد، بعض الناس عندهم ذلك، لكن هذا مشروع جائز لا حرج فيه. يعني إن يجوز الوليد من غير ذبح لأن تذكية الأم تذكية للجنين. قال زكاة الجنين زكاة أمه، إن لو ذبحنا الأم خلاص مش محتاجين إن احنا نذبح الصغير. نعم. يقول الشيخ العثيمين يدل الحديث على أنه لا يشترط إنهار الدم بعد خروجه، يعني لأنه الصغير مش هنعمل تذكير إنهار دم، لأن كلما كان الأمر شاقا حل التخفف. ويعني هذا في دليل على تيسير الشريعة. ربما هنا تأتي شبهة وهي البعض يقول طيب أليس من حكم الشريعة وفضلها أن التذكية هذه تحدث نوع من التطهير دم ونحو ذلك، طب الصغير ليه ما نعملش فيه كده؟ كأنه والله أعلم الصغير ليس لم يجتمع فيه أو لم يجتمع فيه الدم بكثرة كالأم مثلا، ولذلك لم يكن فيه دم كثير أصلا يحتاج إلى إنهار وإهراق ونحو ذلك، ولذلك هذا من تيسير الشريعة. ثم قال وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال المسلم يكفيه اسمه فإن نسي أن يسمي حين يذبح فليسمي ثم ليأكل. قال أخرجه الدارقطني. قال في إسناده محمد ابن يزيد ابن سنان هو صدوق ضعيف الحفظ. قال وأخرجه عبد الرزاق بإسناد صحيح إلى ابن عباس رضي الله عنهما موقوفا عليه. هذا كلام الحافظ. ثم قال وله شاهد عند أبي داود في مراسله بلفظ ذبيحة المسلم حلال ذكر اسم الله عليها أو لم يذكر. قال الحافظ ورجاله موثقون. قال المسلم يكفيه اسمه. هذه العبارة يعني كأنها كلام تقديره. المسلم يكفيه في تذكية الحيوان أنه مسلم، وعليه يعني هذا الحديث يستدل به من يقول إنه ليس شرطا التسمية، وإنها مستحبة، وإنها مستحبة عند الذبح لقوله المسلم يكفيه اسمه. فإن نسي أن يسمي حين يذبح فليسمي يعني بعد ذلك يعني. وهذا أيضا يحتج به من يقول باشتراط التسمية، يقول فإنه قال من نسي فليسمي بعد ذلك، فهذا في دليل على اشتراط التسمية، لكنها إن نسيها ولم يتذكرها هذا هو الفرق، إنه هذا نسيان يعفى عنه. فهذه المسألة وهي مسألة التسمية يعني تكلم فيها العلماء. قال الشيخ البسام يدل الحديث على مشروعية تسمية الذابح عند حركة يده للذبح ووجوب التسمية إذا كان ذاكرا لها، وأما إذا تركها نسيانا فذبيحته حلال كما يدل على مشروعية التسمية عند الأكل. والله أعلى وأعلم. نقف على باب الأضاحي إلى المرة القادمة إن شاء الله تعالى. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.